سيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه. وأعرف حكايات مليانة آفات، وأعرف حكايات مليانة آفات ودموع سيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه. وأعرف حكايات

بودوب في الحب، أمروني Thank you. Oh,

القلب وتنهيد بوصل وفراق وشموع الشوق لما يقيدوا ليل المشتاق. يا سلام يا سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيدوا ليل المشتاق. يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق. يا سلام يا سلام على حلاوتها. يا سلام يا سلام على حلاوتها. يا سلام يا سلام وانا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب ادوب في الحب. انا خدني الحب لقيتني بحب وليل وليل الحب حياتي أهدي حياتي روح قلبي عقلي حبي كل ملك ديك صوتك نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء بحب ودوب